طيب نعم. أو سعد المجرم ضرب. إيش؟ سعد المجرم. إيه. أو سعد المجرم ضرب. يعني أو سعد ضرب المجرم. اعربها. أو سعد المجرم. نعم. فصل. أو سعد المجرم ضرب من السكون صار يغير رفعه. نعم. متصل ولا منفصل؟ نعم. ضربة تمييز. طيب مفعول به. طيب تمييز محول المفعول به منصوب الفتح الظاهر. أحسنت. هنا قلماً. المؤلف جاب اشتريت. بعت 50 قلماً. طيب اعرفها. بعت في الموقع. نعم. بعت الماضي يعني السكون اتصالي بين الرفع المتحرك. نعم. هذا ضمير متصل بين الضم في محل رفع فاعل. نعم. 50 مفعول به منصوب وعلى نصبه لا وعن تفسير عن تفسيره وعن تفسيره يا نعم قلما ها أصل هي المفعول به 50 منصوب نعم وعن تفسيره يا نعم لأنه هل ينياب عن إيش عن كسرة لأنه ملحق الشيء أول شيء نيابة عن الفتحة هو قال نيابة عن كسرة والصواب عن الفتحة نعم لأنه ملحق الشيء عن الفتحة نعم يلا كمل يا طيب قال من اسمه والنون النون عوض كان التمييز في اسم مفرد نعم وقال من تمييز منصوب على قسم الفتح الظاهر على طيب زيد اكرم الناس اكرم الناس اكرم الناس زيد اكرم الناس ها طيب هذا ما صار تمييز لانه اضيف عليه نعم اسم التفضيل لكن يا شيخ لو أضفنا أكرم الناس نسبا ماذا تكون نسبا النسبا تكون تمييز لأنه ما أضيف إليها أكرم لكن نحن أضفنا إلى أكرم الناس أي قلنا ولم يضاف إليه اسم التفضيل ولم يضاف إليه اسم التفضيل فهنا أضيف إلى غيره لأن نسبا منفصل عن أكرم طيب انتهى زين الأعداد 21 و22 و23 و24 و91 نفس الشيء لأن اللي بيجي بعد 90 لا لا مهم مركبة لكن اللي يأتي بعد 90 يكون منصوب اللي يأتي بعد 90 بعد 30 طيب ما كان بالنسبة للأعداد المركبة بالنسبة للتذكير والتأنيث يعني المميز يعني. اي ما ذكرنا ما ودي نطول عليكم. يعني ما ودي نطول عليكم لان الحين بعض الناس ما يعرف ولا يمثل الحين. كيف ندوخ راس الورق؟ كيف الثاني؟ لكن هي اذا شئت بحثناها. يعني ما يجر منها ثلاثة الى تسعة وكذلك ايضا 100 و1000 مليون كل هذا. شوف الاعداد المركبة وتسع واخواتها. هذا منصوب طيب انتهى ها؟ ما هو الخامس دل على نعم ما دل على امتلاء امتلاء انت مثل اخذت ضم يلا نعم اشتريت ملء الصاع برا، لأن ملء ذهبا في الوقت الحاضر ما يحصل. اشتريت ملء الصاع برا، اعرفها. ملء مضاف بالأرض مضاف إليه مضروب بالإضافة. نعم. برا تمييز منصوب على فصل. طيب مضروب بالإضافة أم جره؟ نعم. برا تمييز منصوب على فصل. طيب. الأنواع الخمسة. طيب ولا علي؟ تقول اشتريت أو وهبت 19 كتابا. عرفت. نعم. وهبت وهبت 11 كتابا. نخل أيه المفروض 9 ولا 10 جميعا لأنه مركب. طيب في محل نصب. نعم. صاعا كتابا طيب امداد اقول انه منصوب على النصب الفتحه منع من ظهورها فتحه وين المقدره على المقدره على الدال منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه الكسر المناسبه للدال عند ضرب منصوب على الظرفيه وعلى النصب فتحه مقدره على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. عرفت؟ طيب عند مضاف وأنياء ضمير مبني على ضمير مضاف إليه. إيه مبني على عندي مبني على مبنى على السكون في محل جر الإضافة. نعم تمام. 100 عندي 100 درهم. انتهينا من عندي 100 عندي 100 عدنا كما تحب. محمد عند وين جاء المشروع؟ إيه ما نقول المشروع خر مقدم 100. نعم تم ضارب في آخره. كم من عدد 100 درهم؟ 100 درهم تمييز التمييز هو الاسم المنصوب، وهذا نقول 100 درهم من سيح الشيء تأمل. طيب إذا معذور، يلا محمد كمل. 100 درهم عندي 100 درهم. إذن 100 درهم ولا نقول 100 درهم؟ ها إذن كيف نقول تمييز منصوب؟ ما يخالف لكن بس كيف نعرف؟ نعم تقول درهم تمييز مبني على لا ما هي مضاف درهم مضاف مئة مضاف درهم مضاف إليه مجهول بالإضافة. إحنا قلنا لكم تمييز 100 والألف والمليون والبليون يكون مجهولا بالإضافة، وإعرابه أن تقول 100 مضاف وما بعدها مضاف إليه. ألف ها هو تمييز لكن مجرور، يعني مو بالتمييز اللي كلام على كلام المعلم، مو بالتمييز لا ما نقول تمييز، نقول تمييز على سبيل الأخبار فقط، مو على سبيل الإعراب إنه تمييز منصوب لا. الله أعلم. ثاني من الثاني وهو العطف، عطف الشيء بعضه على بعض يسمى ثانيا. مثلا هذا السلك معي، إذا قلت هكذا ها ثنيت، فالاستثناء مأخوذ من الثاني لأنك ترد الكلام إلى أوله، ترد الكلام إلى أوله فيكون هذا ثانيا، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. مثاله قام القوم، هذا عام ولا خاص؟ ها يشمل كل القوم إلا زيدا، أخرجت بعض أفراد العام بإيش؟ بإلا. طيب قام القوم ها عام غير زيد خاص، تخصيص، أخرجت بعض أفراد العام بإيش؟ بواحدة من أخوات إلا اسمها غير. طيب صار الاستثناء في الاصطلاح إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، بإلا واحدة أخواتها، هذا من حيث المعنى. أما من حيث تغيير الكلام والإعراب فالمؤلف رحمه الله بيّن هذا بيان شافيا، فقال حروف الاستثناء 8 يعني 10 إلا 2، جينا بعشرة إلا 2 عشان احنا في باب الاستثناء، 10 إلا 2 8، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء المد وخلع وعدا وحاشا، هذه 8 أدوات، 8 أدوات. واستفدنا من قول المؤلف حروف الاستثناء أن هذه الأدوات 8 حروف، أن هذه الأدوات 8 حروف، لكن ليس كذلك، ليس كذلك، لأن غير ما هي حرف، غير اسم. لكن لعل المؤلف رحمه الله أراد بالحروف هنا الكلمات، أراد بذلك الكلمات،

إلا بزيد، ما مررت فعل وفاعل وحرف نفي، وإلا أداة استثناء ملغاة، والباء حرف جر، وزيد اسم مجرور بالباء وعلى مجرد كسر ضائع في آخره. وهنا لا يجوز أن أقول ما مررت إلا بزيدا، ما يجوز، لأن العامل يتطلب أن يكون ما بعد إلا مجرورا فيجب جره. طيب، المؤلف رحمه الله مثل بالناقص بمثال مصحوب بالنفي، مثال مصحوب بالنفي، وهو كذلك، لأنك لو لم تصحبه بالنفي ما استقام الكلام. لو قلت مررت إلا زيدا، إلا زيدا، ها، لو قلت قام إلا زيد يستقيم ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم. رأيت إلا زيد إلا زيدا ما يستقيم، لا يستقيم إلا بنفي أو شبه. فهذه هي الحال الثالثة للمستثنى بإلا، وأظن المقام واضح والله. طيب، نعود الآن لنجملها مرة واحدة. إذا كان الكلام تاما موجبا فما الحكم؟ أي نعم، نعم، على الاستثناء، ها، مثل، نعم صح. إذا كان الكلام تاما منفيا، حسن، ايش؟ بدلا من إيه؟ بدل من جزاك الله خير. قبل وش اللي قبل؟ قبل ايش؟ بدل من الجملة اللي قبلها، ما من فعل جاء القول، ها، قام القوم، ما يصح المثال، ما قام احد ها الا زيد، ما قام الا زيد، كيف مثل المثال الحال الوسطى، ما قام احد الا زيدا، هذا ينصب، ان انتهينا من هذا، تقول ينصب على الاستثناء، وعلى البدل من ايش؟ ها، اخر واحد، على ما قبل، ها، اردت من رفع يده، لكن خير ان شاء الله، بدل مما قبل، مما قبل إلا، يكون بدلا مما قبل، مما قبل إلا. طيب، فهمت حسن؟ ها؟ الجملة اللي قبل إلا، مش تقول الجملة؟ ها؟ كيف؟ هل قال مما قبل إلا؟ مما قبله، قبل فعل وحرف نفي وفاعل، الآن قلت من الفاعل، وكل واحد يخطي يا حسن، اللي ما يخطي ما يصيب. نعم، طيب يا بندر، ما رأيت أحدا إلا زيدا، هل يجوز فيه البدل ولا ما يجوز؟ كيف تقول إذا أردت البدل؟ إلا زيدا. وإذا أردت الاستثناء؟ ليش؟ لأنه بدل منصوب. إذن يختلف في الإعراب ولا في النطق؟ إذا كان ما قبل إلا منصوبا، في الإعراب فقط، زين، أعربه على وجه أنه بدل. ما رأيت أحدا إلا زيدا، نعم، رأيت فاعل، نعم، واحدا، نعم، به منصوب على

القائم القائم إلا زيد خلا زيد فأنا اجتمع فعل الماضي لو الجملة وفعل الماضي في وسط كيف؟ اجتمع فعل الماضي لو الجملة وفعل الماضي في وسط إيه ما في مانع إيه نعم يجوز موجود في اللغة العربية الله عليك لماذا لا يجب هذه الحروف إذا عدها حروف شر لماذا لا يجبها مع حروف الجر المؤلفة إيه لأنه لما كانت تستعمل هكذا وهكذا لم يذكرها ولبعض العلماء ذكرها ابن مالك ذكرها في حروف الجر نعم ما تنصبها على الطيب فقط على الثلاث حاشا وخلا وعدم على الثلاثة نعم ما حاشا ما حاشا ذي نعم هي نفي حاشا نعم حاشا ذي نفي إيه لكم يقول هذه ما مصدرية ظرفية يعني مدة دوام المستثنى فلانا مثلا وكذلك خلا وعدا شلون؟ ولكن عند السعوديين من وسط الرجال الطيب ما تسمعني غير كويس بس هذا وش لأننا نشعر بالضعف نشعر بالضعف وعادة أن الضعيف يتبع القوي الآن اللي يعلمون صبيان الصغار يعلمونهم اللغة الإنجليزية ها؟ باي باي إيه السلام عليكم باي باي أين؟ وعندك بالتلفون يقولون ألو ما يقول السلام عليكم قاضي يا شيخ نعم اللغة الإسبانية الآن الدارجة أين؟ عربي يوم كان العرب أين؟ نعم صحيح الآن سلمك الله كل الفرس والروم لغتهم غير عربية هذه فرسية وذي رومية لكن لما جاءت الفتوحات الإسلامية وصار العز للإسلام تبعهم الأذلة أما الآن هنا بالعكس الآن فيها الأفتاء توجد بالأسواق في بعض الأسواق كلها باللغة الإنجليزية ما تدري وش اللي بالدكة ما تدري وش أحيانا تعطى التذاكر حق الطيارات لو تسقط تذكرتك ما تدري وش هذه لك ولا الغير أين صحيح اي نعم لا وبدوا الان بدوا يعطوننا فواتير من المعارض ولا غيرها شوينا ولا جو اللغه الانجليزيه الكتابه لانهم يمكنهم دول ما يعرفون كلهم مستخدمين ولا يعرفون اللغه العربيه لكن انا ارد الفاتوره اقول ما اسلمك لان تعطيني اياها باللغه العربيه اي نعم وهكذا ينبغي لأننا إذا سكتنا عن مثل هذه الأمور انمحت اللغة العربية وصار آخر خلاص وصار الكبار المساكين اللي ما يعرفون اللغة الإنجليزية عاد الله ترثي الحال بعضهم ما يقرأ لغة ها؟ بعضهم يعني يدرس أولاد اللغة الإنجليزية إيه نعم ويظهر اللغة العربية في شيء من الإزدراء والاحتقار أعوذ بالله يا الله عافية هذا خطأ عظيم لغة القرآن والحديث في ازدراء ما يكتب الشيخ للمسؤولين عن هذه الأشياء نعم يعني ما يكتب للمسؤولين عن هذه يعني الطيران وغيرها يعني تذاكر يعني أن يكتب هذه التذاكر باللغة العربية يعني. والله أحسن ما في شك ما في شك إنها إنه خصوصا إذا صار إنها رحلات داخلية يمكن الخارجية قد تكون فيها ناس ولو جوه لأنه يكتب هذا بلغته هذا بلغته نعم تأنيث الكتاب من هنا بيت تحويل الإمام أحمد رحمه الله كره هذا والأصل في الكراهة التحريم عند الإمام أحمد إذا قال أكره كذا فهو يرى أصحابه أن هذا التحريم واللي بعد عن التاريخ الهجري إلى التاريخ الميلادي لا شك أنه أقر على نفسه إقرارا فعليا بأنه ذنب من الأذناب أما اللي يجمع بينهن من أجل يعني المصلحة هذا ما في معنى إن شاء الله نعم أبدا ما يعرفون الميلاد إلا إذا كان هناك سبب ويقرون العرب ثم هم بحجة هم بحجة الحجة ما قال الله ورسوله. وأنت الآن هل تحب أن تكون تابعا لغير المسلمين أو للمسلمين؟ المسلمين. وإذا كان هؤلاء يعتزون بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام فلماذا نعتز بهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لماذا نرضى الذل والهوان لدينه؟ البلاد المستعمرة من قبل الإنجليز والفرنسيين هذا قد يعذرون، لكن البلاد اللي ما استعمرت الحمد لله كيف انهم يروحون يسنوا اذناب؟ نعم النص العلم على انه يكره، لكن اذا جعلها بدلا عن اللغه العربيه في جميع التخاطب فهي للتحريم اقرب. اذا كان الكلام مناقشه تقولون اذا كان الكلام تاما موجبا وكان استثنى بإلا وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. مثاله قام القوم إلا زيدا. إعرابه قام فعل ماضي مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الأمر ظاهر على آخره إلا أداة استثناء زيدا استثناء منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على طيب إذا كان الكلام اللي قبلها تاما موجبا فهي منصوبة، إذا كان تاما منفيا جاز الوجهان البدل والنصب على الاستثناء، إذا كان ناقصا فعلى حسب العوامل. طيب تقول ما رأيت غير زيد. أي نعم صحيح أعربه ما نافية. نعم رأيت رأى فعل ماضي مبني على السكون صحيح ضمير رفع متحرك. نعم والتاء ضمير مبني على الضم. ضمير إيش؟ ضمير متصل. نعم مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم وغير أداة استثناء. لا هم إذا الكلام اللي قبل الآن وش تام ولا غير تام؟ إذن على حسب العوامل. غير نعم انتبهوا يا جماعة غير مفعول به منصوب نعم غير مضاف وزيد مضاف إليه نعم مجرور بإيش؟ نعم وعلم تركه ما قام القوم غير زيد. غير ايش؟ زيد بالجر شيء. غير زيد. إيه لأن المستثنى بغير مجرور لا غير. كيف احنا غير وسوى وسوى وسوى كل المستثنى بها ها مجرور ما مكفين همه. طيب الآن ما قام القوم غير حرك غير. غير. تحريك آخر. غير زيد. كيف؟ منين جتك؟ بدل من ناصبين تعمل على المستثنى بإله؟ إلا. طيب إذا بدل من القوم. من القوم. إيش تقول يا جماعة؟ أحسنت. يلا. يا عربة على وجهي. ما قام القوم غير زيد وما قام القوم غير زيد. ما نعم. نعم. قام في الماضي من يعرف عن على ما رأوا. نعم. القوم. فاعل مفعول بالضم الضير على قيد. نعم. غير بدل من القوم بدل مفعول مفعول. نعم. آه. زيد وهو وعن مترفع. وعلامة القوم. لا غير. أنت ولا مرفوع مثله. الضم الضير على غير. وهو مضاف وزيد مضاف مجرور بالضم. هذا عبد الجلال. وعن مجرد؟ عن مجرد كسر الظاهر على الوجه. طيب. الوجه الآخر؟ لا الوجه الآخر للأخ.

وإما على الضم مع واو الجماعة، وما عدا ذلك على الفتح. إذن خلا فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخر. منع من ظهورها التعب. طيب، والفاعل المستتر وجوبا تقديره هو. نعم. زيدا صح. طيب، قام القوم ما خلا زيد أربة. المثال وشو؟ ما خلا زيد. نعم، هذا المثال. نعم، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ أصبر يا جماعة، ليش؟ لأن ما إذا دخلت على الخلاء فإذا نصب الذي بعده. إذا نصوبه قام القوم ما خلا زيدا. أعرف قام فعل ماضي مبني على فتح محل ضم من الإعراب، القوم فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، ما نافية. كيف نافية؟ ما نافية. نافية مصدرية. إيه؟ ما مصدرية. وزيدا خلا فعل ماضي فتح. كيف لا يا أخي، ما هو معفتح. صبر يا جماعة، الرجل الظاهر من السارح المتعدي أن يمكن البحر الأحمر، لأن خارج معرفة التوحيد معلمين نفس المثال. اي ما في شك في الماضي، لكن ما انا بالفعل حتى نشر الفعل وش اعرابه. اصبر يا اخي انت بتعرف لانك عربته من قبل. نعم، وش اخره؟ لا، وش اخر هذا الفعل؟ الالف يكون مبني على الفتح. أنا ما أسمعت إعراب خالد، لماذا؟ طيب الجارك على إيش؟ فعل ماضية. ها، على إيش؟ على الألف من المظهر تعب. كمل يا أخواني، هذه ما هي مشكلة، لأن خلا معروف من آخر ألف، وهو فعل ماضي، والفعل الماضي يبنى على الفتح وعلى الضم وعلى السكون، على السكون مع ضمير رفع المتحرك، وعلى الضم مع واو الجماعة، والباقي على الفتح، إما فتحة ظاهرة كضرب أو مقدرة كرمى وعداء وخلا وحاشا. نعم، نعم، منع من ظهورها. يعني نعم، والفاعل زيدا مفعولا به مفعولا بالنصب بالرفع. نعم، ها صحيح يا جماعة. طيب، في عدا المستثنى بعدا، اي نعم، ها مش حكمه اذا كانت مسبوقة بماء؟ طيب، واذا كانت مجردة؟ احسنت، مثل لها مجردة. رأيت القوم هنا، اعرب على وجه الجر. إبراهيم الحدي انتبه. نعم. جر نعم مبني طيب زيد اسم مجرور بعد عن جر اسم مجرور بعد وعن جر كسر ظاهر في آخره ها طيب يقول مالك وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. طيب يا خالد حاشا وش تقول فيها المستثنى بحاشا؟ بكل حال ما حضرت عدا وخال انها اذا سبقتها ماء مصدرية فان يجب النصب. نعم. واما اذا لم تسبقها هذه الماء المصدرية لا هذه الماء هذه ما هي ما تصح ماء المصدرية. نعم. إذا ما سبقت ماء المصدرية فإنه يجوز الجر والنصب. أحسنت صح. صح. مثل لها مجرورة. أكل القوم. نعم. خلا زيد. إحنا نقول خلا ولا حاشا اللي أعطنا. حاشا زيد. حاشا زيد. طيب أربعة. الماضي مبني على الفتح الظاهر في آخره والقوم مبني على الفتح الظاهر على آخره وخلا حرف جر. حاشا شيخ ها حاشا ايش مبني على الفتح الظاهر اي مبني حاشا لا منها بالحظ أكل. نعم صح حاشا حرف جر. نعم. زيد اسم مجرور بحرف جر وعلى بحاشا تمام صح طيب صح طيب إذن المستثنى بحاشا وعدا وخلا لنا فيه نظران. النظر الأول في المستثنى يجوز فيه الوجهان ما لم تقرن بماء المصدرية فإن قرنت بماء المصدرية تعين النصب وإلا جاز الوجهان النصب والجر. هذا باعتبار ما بعدها. أما باعتبارها هي فهي إن نصب ما بعدها فهي أفعال وإن جر ما بعدها فهي حروف جر. نعم. نعم. إيه نعم نعم أفهم به دائما. طيب نعم ها الجملة هذه كلها في محل نصب على المصدرية على الاستثناء لأنه ما عدا ما عدا زيدا مثلا متجاوزين زيدا. نعم إيه معلوم لأنه هم النحويون عجزوا أن يكونوا من هذه مصدرا من لفظها فأخذوا بالمعنى أخذوا بالمعنى. والحقيقة أنه لو قيل إن العرب هكذا نطقوا وقالوا ما عدا زيدا في حالة ماء في وجود ماء وما عدا زيد